واضرب لهم مثلا أسمع به العقلاء، فإذا سئلت ألا بلغت قلت بلى. واضرب لهم مثلا أسمع به العقلاء، فإذا سئلت ألا بلغت قلت بلى. زاد الشروق ضحى إن ذم أو مدحا، سبحان من أوحى طوبى لمن عقلا. واضرب لهم مثلا أسمع به العقلا، فإذا سئلت ألا بلغت قلت بلى. خلف التدبر نور قص بحره المسطور، أمم هنا وعصور يا غبن من جهلا. واضرب لهم مثلا أسمع به العقلا، فإذا سئلت ألا بلغت قلت بلى. اضرب لهم ولنا مثلا لتوقظنا، نصف الحياة منا لا تقطع الأمل. واضرب لهم مثلا أسمع به العقلا، فإذا سئلت ألا